السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخوتي الأعزاء متابعي وأعضاء قناتي ومجموعتي واحة الذاكرين في شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. فإنني أحمد الله عز وجل على أن هيأ ويسر لي التعرف على هذه القناة وهذه المجموعة وعلى من فيها من المحبين للدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخوتي الكرام في مجلس جديد من مجالس شرحنا لمتن الأربعين النووية للإمام العلامة شيخ الإسلام وحبر الأمة في زمانه الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة 76 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلومه. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند شرح الحديث الثاني من حديث الأربعين، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وتحدثنا عن الإسلام وأركانه. قال في الحديث الثاني لما تحدثنا وتوقفنا عند أركان الإسلام، قال: فأخبرني عن الإيمان، يعني الأعرابي الذي هو جبريل عليه السلام كما سنعرف بعد ذلك، يستخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، أن يخبره عن الإيمان. يعني بعد أن أخبرتني عن الإسلام وأركانه فأخبرني عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو الإقرار، الإيمان في اللغة هو الإقرار، وعرفه بعض أهل العلم بأنه مطلق التصديق، وهذا التعريف عليه استدراكات لغوية، بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإقرار، وشرعا قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذه الأمور الثلاثة لا ينفك أحدها عن الآخر، تمام؟ فلا ينفك القول ولا العمل عن الإقرار بالقلب، لأن بعض الناس يظن أنه مجرد أنه قال كلمة التوحيد وترك جنس الأعمال. لا، ترك الأعمال مطلقا، ترك العمل مطلقا مخرج من الملة. كذلك الإقرار بالقلب من غير التلفظ باللسان لا يكفي أيضا. فهذه الأمور الثلاثة، قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لا تنفك عن بعضها البعض. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله عز وجل هو الإقرار بكونه، هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المتصرف في كامل أمور عباده، فهو ربهم وخالقهم المتصرف في شؤونهم، الذي يعلم ما يصلحهم، وهو الذي رباهم بنعمه وأكرمهم ومن عليهم وأصلح شؤونهم. كذلك الإقرار بكونه سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا شريك له. يعني أنت أقررت بألوهيه بالربوبية، الذي خلق هو المستحق للعبادة، الذي خلق هو المستحق للعبادة. فالإقرار بأن الله عز وجل هو الإله الواحد الذي لا شريك له، والإقرار بأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، فنحن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبت له جميع صفاته من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. وخير الناس هم الذين ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وهم مع هذا يثبتون له ما أثبت لنفسه. لأن بعض الناس وقع في وهم أنه ينزه الله وينكر الصفات كالجهمية مثلا. فنحن ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، ومع هذا نثبت له جل وعلا ما أثبت لنفسه. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور، يتضمن الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بأنه تعالى مستحق لجميع صفات الجلال ونعوت الكمال. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بجميع الملائكة، نؤمن بجميع الملائكة، لأن أهل الكتاب كان بعضهم هم اليهود كانوا يعادون بعض الملائكة، والشريعة الإسلامية الحقة هي التي لا تفرق بين أحد، فنحن نؤمن بجميع الملائكة ونؤمن بكونهم عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة عباد مكرمون، الملائكة هم الكرام، هم الكاتبون، هم الحفظة، هم حملة العرش، كل هذه الأصناف من الملائكة. نحن نؤمن بجميع الملائكة، والإيمان بالكتب هو الإيمان بكون هذه الكتب كلها منزلة من عند الله. نحن نؤمن بجميع الكتب السماوية، نؤمن بها وبكونها منزلة من عند الله تعالى، ونصدق بما فيها. هذا طبعا متعلق بالكتب السماوية غير القرآن، الكتب بالكتب التي نزلت من عند الله وليست الكتب المحرفة. ونحن معشر المسلمين، كما تحدثت قبل قليل عن الملائكة، أعيد وأكرر أن ديانة المسلمين ليس فيها تفريق بين كتاب وكتاب، كلها كتب سماوية وكلها نزلت من عند الله. طبعا هذا في الكتب الحقيقية وليست المحرفة. فنحن نؤمن بالتوراة الذي نزل من عند الله، والإنجيل الذي نزل من عند الله، والقرآن، والزبور، وغيرها من الكتب، صحف إبراهيم وغيرها. فكل ما نزل من عند الله نحن به مؤمنون ونحن به مصدقون. وأما الإيمان بالرسل فهو الإيمان بكونهم مرسلين جميعا من عند الله، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. فكل الرسل نزلوا، نزل الوحي بإرسالهم، كل الرسل المرسلين من عند الله لا نفرق بينهم أبدا. الإيمان بالرسل هو الإيمان بكونهم مرسلين من عند الله، نزل عليهم أمر الله بتبليغ شرع الله لخلق الله. الإيمان بكونهم مرسلين من عند الله، نزل عليهم أمر الله بتبليغ شرع الله لخلق الله. والإيمان بهم جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم. فنحن نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ونؤمن بالرسل الذين لم يذكرهم الله عز وجل. والرسل الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا، جمعهم بعض أهل العلم في قوله حق على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفضيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، أي في تلك، في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم، هذا آخره. في هذه الآيات 18 نبيا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم، بالمختار قد ختموا. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة وجميع ما فيه من حشر وحساب وميزان وثواب وعقاب، كل ما في يوم القيامة يكون نحن به مؤمنون، سواء علمنا به أو لم نعلم بكيفيته. يعني أحيانا يأتيك الخبر عن الله بالأمر من أهوال يوم القيامة، من أحداث يوم القيامة، لكنك لا تعلم كيف سيحصل هذا وكيف سيكون. أنت عليك أن تصدق، عليك أن تصدق بهذا الأمر الذي جاءك من عند الله عز وجل، سواء في القرآن أو في السنة. واليوم الآخر من الأمور الغيبية التي أخفاها الله عز وجل وأخفى موعدها عن عباده ليجدوا ويجتهدوا في العمل، ولتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والإيمان، وهذا آخر أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، هو الإيمان بعلم الله عز وجل بجميع الأشياء وتقديره لها، والإيمان بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، والإيمان بأن كل قضاء الله وقدره خير، وأن كل ما يجري عليك هو من تقدير الله عز وجل. فأركان الإيمان عندنا ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله جل وعلا فيثمر، لأنك إذا آمنت بالله من ثمرته محبة الله عز وجل وخوفه واتباع أمره واجتناب نهيه ورجاء ثوابه ومخافة عقابه. والإيمان بالملائكة من ثمرته أن تعلم أن الملائكة يكتبون عليك أعمالك، فلا تعمل إلا بما يرضي ربك عز وجل. والإيمان بالكتب من ثمرته العمل بما جاء فيها، وهذه الكتب جميعا متفقة على توحيد الله والأمر بعبادته. ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بأعظم هذه الكتب وهو القرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه والتمسك به. أما الإيمان بالرسل فمن ثمرته العمل بما أرسلوا من عند الله به، وتوقيرهم وحفظ قدرهم ومكانتهم، لا نفرق بين أحد منهم، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والإيمان بأعظمهم وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته واتباع هديه وطريقته، هذا من ثمرة الإيمان بالرسل. ومن ثمرة الإيمان باليوم الآخر اتقاء عقاب الله عز وجل، واتقاء سخطه تعالى، والحذر من طول الأمل، لأن من علم أن له يوما يلاقي فيه ربه ما طال أمله، وإنما عمل وأحسن العمل. ومن ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر ترك السخط وترك الحزن على ما فاتك، وأن تعلم أن كل شيء إنما هو بقضاء الله، وأن ترضى بما يقدره ربك عز وجل. هذا في عجالة حديث مختصر عن أركان الإيمان وثمراتها، ولم أذكر ثمراتها كلها، وإنما ذكرت شيئا من ثمراتها لعله يكون زادا لمن أراد الوصول. وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن الإحسان وعن علامات الساعة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.